الحمد لله ذي النعم والمنن والإفضال، والصلاة والسلام على رسوله نور الدجى والليال، وعلى آله وصحبه أكرم صحب وآل. أما بعد، فنبدأ على بركة الله مجلسنا السابع من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد سبق في المجالس الماضية أن أخذنا صيغ إطلاق الخلاف وانتهينا منها، واليوم بإذن الله تعالى نشرع في صيغ التصحيح بإذن الله تعالى. نعم. قال الإمام المرداوي رحمه الله في مقدمة الإنصاف، وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة عند فلان ويحتمل كذا، أو فقال فلان كذا ويحتمل كذا، كما ذكره في أواخر باب جامع الأيمان وأواخر باب شروط من تقبل شهادته. فظاهر هذه العبارة أنه ما اطلع على غير ذلك القول وذكر هو الاحتمال، وقد يكون تابع عبارة غيره، وقد يكون في المسألة خلاف فننبه عليه. نعم. وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة عند فلان ويحتمل كذا، أو فقال فلان كذا ويحتمل كذا، كما ذكره في أواخر باب جامع الأيمان وأواخر باب شروط من تقبل شهادته. الشرح المجمل لهذه الصيغة، هذه هي الصيغة الأولى من صيغ التصحيح أو الترجيح التي ذكرها المرداوي في هذه المقدمة، وقد ذكر في البداية أمثلتها، ثم بيّن ظاهرها، أي ظاهر العبارة، أي ظاهر عبارة التصحيح وما يخالف الظاهر، ولم يبين المرداوي على غير عادته، ولم يبين حكمها، هل هي صيغة إطلاق خلاف أم صيغة تصحيح. الشرح المفصل لهذه الصيغة، النقطة الأولى قوله وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة عند فلان ويحتمل كذا، أو فقال فلان كذا ويحتمل كذا، كما ذكره في أواخر باب جامع الأيمان وأواخر باب شروط من تقبل شهادته. ذكر الإمام المرداوي الصيغة مبهمة، ثم أشار إلى أمثلتها في أبوابها، وقد تتبعت ما أشار إليه من الأمثلة في البابين المذكورين، فوجدت في باب جامع الأيمان مسألتين، وفي باب شروط من تقبل شهادته مسألة واحدة، فيكون المرداوي قد أشار إلى ثلاث مسائل في هذه الصيغة. فأما المسألتان اللتان وردتا في أواخر باب جامع الأيمان فهما قول صاحب المقنع وإن حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ويمكنه الامتناع فلم يمتنع، أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت فقال القاضي يحنث ويحتمل أن لا يحنث. فالشاهد قوله فقال القاضي يحنث ويحتمل أن لا يحنث. وأما المسألة الثانية فقال في المقنع في نفس الباب باب جامع الأيمان وإن حلف ليشربن الماء أو ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه قبل العقد حنث عند الخرق ويحتمل أن لا يحنث. الشاهد حنث عند الخرق ويحتمل أن لا يحنث. وأما المسألة التي وردت في أواخر باب شروط من تقبل شهادته فهي قوله في المقنع في شهادة الأعمى ويجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به، فإن لم يعرفه إلا بعينه، أي لم يعرفه باسمه ولا نسبه، قال فإن لم يعرفه إلا بعينه فقال القاضي تقبل شهادته أيضا، ويصفه للحاكم بما يتميز به، ويحتمل ألا تجوز لأن هذا مما لا ينضبط غالبا. فالشاهد قوله فقال القاضي، يعني أبو يعلى، يعني أبا يعلى، فقال القاضي تقبل شهادته ويحتمل ألا تجوز. النقطة الثانية، أشار المرداوي إلى ثلاثة أمثلة لهذه الصيغة، وهي أمثلة من أواخر كتاب المقنع، وقد ورد أربع أمثلة أخرى لهذه الصيغة غير ما أشار إليه الإمام المرداوي، فيكون مجموع ما ورد من هذه الصيغة في المقنع سبعة أمثلة. أشار المرداوي إلى ثلاثة وأضفنا أربعة، فيكون المجموع سبعة أمثلة، ونكتفي بمثال واحد مما ورد ولم يشر إليه المرداوي. قال في المقنع في كتاب العتق: وإن قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابن، وإن قال لعبده وهو أكبر منه، يعني في السن، أنت ابني لم يعتق، ذكره القاضي ويحتمل أن يعتق. الشاهد قوله لم يعتق، ذكره القاضي ويحتمل أن يعتق. هذا ما يتعلق بالصور هذه الصيغة. ثم تكلم الإمام المرداوي رحمه الله عن ظاهر هذه الصيغة، هي ظاهر عبارة هذه الصيغة، فماذا قال في ذلك؟ نعم، فظاهر هذه العبارة أنه ما اطلع على غير ذلك القول وذكر هو الاحتمال، وقد يكون تابع عبارة غيره، وقد يكون في المسألة خلاف فننبه عليه. نعم، ذكر الإمام المرداوي رحمه الله ظاهر هذه العبارة، أي العبارة هي عبارة هذه الصيغة، فقال فلان كذا ويحتمل كذا. قال الإمام المرداوي: فظاهر هذه العبارة أنه ما اطلع على غير ذلك القول، لأنه لم يذكر غيره، لم يذكر إلا قولا واحدا في المسألة. قال: وظاهر عبارة ويحتمل أنه هو الذي ذكر الاحتمال، أي أن ابن قدامة هو الذي ذكر الاحتمال من عنده. لماذا ظاهر العبارة أن ابن قدامة هو الذي ذكر هذا الاحتمال؟ لأنه لم يعزه إلى غيره، فالظاهر أنه أنشأه من عنده. ولكن صاحب المقنع قد يخالف ظاهر عبارته، أي أن المرداوي رحمه الله سيذكر الآن ما يخالف هذا الظاهر، ولكن صاحب المقنع قد يخالف ظاهر عبارته، ففي الاحتمال قد يكون تابع عبارة غيره وإن لم يصرح بذلك. وكذلك في القول الذي اقتصر عليه في النقل قد يكون في المسألة خلاف، قد يكون خلاف ظاهر هذه العبارة في المسألة خلاف، ولكنه لم يذكر هذا الخلاف لأن كتابه كتاب مختصر، فينبه المرداوي على هذا الخلاف. هذا شرح مجمل لعبارة المرداوي عن الظاهر. وهذا الظاهر الذي ذكره المرداوي يؤيده قول لابن قدامة في المغني عند مثال من أمثلة هذه الصيغة، وهذا المثال هو قوله في المقنع من الأمثلة التي لم نذكرها سابقا. قوله في المقنع: وإن شرط لها طلاق ضرتها، فقال أبو الخطاب هو صحيح ويحتمل أنه باطل. قال في المغني في ذات المسألة: ولم أرى هذا لغير أبي الخطاب، ولم أرى هذا لغير أبي الخطاب، يعني أنه لم يرى أحدا قال بصحة هذا الشرط غير أبي الخطاب، غير أبي الخطاب. طبعا الإمام المرداوي رحمه الله حينما بين ظاهر العبارة لأن حكمها قد يبنى على الظاهر، ولكن كلامه كلام الإمام المرداوي عن ظاهر هذه العبارة شغله عن بيان حكمها وهو الأهم، يعني هل هي صيغة إطلاق أم صيغة تصحيح. طبعا هذا الظاهر الذي ذكره الإمام المرداوي رحمه الله، كما سبق أن ذكرنا أن الإمام المرداوي رحمه الله إذا لم يستحضر الاستقراء في هذه الصيغة فإنه يتكلم عن ظاهر هذه الصيغة، وهو هنا قد تكلم عن ظاهرها، ولكن بعد الاستقراء قد تكون نتيجة الاستقراء مخالفة لظاهر العبارة. المسألة الثالثة في حكم هذه الصيغة، هل هذه الصيغة صيغة تصحيح أم صيغة إطلاق خلاف؟ لم يبين الإمام المرداوي هذا هنا في المقدمة، كما أنه لم يشر إلى ذلك في أحد الصور في ثنايا كتابه الإنصاف. والمشكل في سكوت الإمام المرداوي عن بيان حكم هذه الصيغة أنها صيغة جاءت بين صيغتين، صيغة صرح المرداوي بأنها صيغة إطلاق خلاف وهي صيغة فقال فلان كذا وقال غيره كذا، وهي الصيغة الثامنة والأخيرة من صيغ إطلاق الخلاف التي أخذناها في المجلس السابق. وأما الصيغة التي بعدها فصرح الإمام المرداوي بأنها صيغة تصحيح، والصيغة هي الصيغة الثانية من صيغ التصحيح، فقال فلان كذا ويقتصر عليه من غير ذكر خلاف، فقال المرداوي بأنها صيغة تصحيح كما سيأتينا في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. فلا ندري هل هذه الصيغة هي آخر صيغ إطلاق الخلاف أم هي أول صيغ التصحيح. لو جاءت هذه الصيغة في ثنايا أو بين صيغ إطلاق الخلاف لعرفنا بأنها صيغة إطلاق خلاف، ولو جاءت في ثنايا أو بين صيغ التصحيح لعرفنا بأنها صيغة تصحيح، وإن لم يصرح المرداوي بذلك، لكنها جاءت في آخر صيغ إطلاق الخلاف وأول صيغ التصحيح. نريد أن نعرف حكم المرداوي على هذه الصيغة. عندنا ثلاثة طرق لنتعرف على حكم هذه الصيغة عند الإمام المرداوي. الطريقة الأولى أن يصرح المرداوي هنا في المقدمة بأنها صيغة إطلاق خلاف أو صيغة تصحيح، ولكنه لم يصرح بذلك، فننتقل إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية أن يصرح الإمام المرداوي في أحد صور هذه الصيغة بأنها صيغة إطلاق خلاف أو صيغة تصحيح، ولكنه لم يصرح بذلك، فننتقل إلى الطريقة الثالثة. يعني أنني نظرت في السبعة الأمثلة أو السبعة المسائل في المقنع، ثم نظرت إليها في الإنصاف، فلم يصرح المرداوي بأنها صيغة إطلاق خلاف أو صيغة تصحيح، فماذا نفعل؟ ننتقل إلى الطريقة الثالثة. الطريقة الثالثة أن ننظر في ورود هذه الصيغة في مصنفات الإمام ابن قدامة الأخرى غير المقنع كالكافي والمغني والعمدة، ثم نطالع نفس المسألة في الإنصاف لنرى ماذا قال عنها الإمام المرداوي في الإنصاف. وقد تتبعت كثيرا من هذه الصيغة في الكافي والمغني، ثم طالعت نفس المسألة في الإنصاف، فلم أجد المرداوي يصف هذه الصيغة لا بالتصحيح ولا بإطلاق الخلاف. قلت قد تتبعت كثيرا إلا في موضعين من المغني وصفها بالتقديم، ولكن مع كل هذا فإن وصفه لهذه الصيغة بالتصحيح أو بإطلاق الخلاف ولو لمرة واحدة فإنه يكفي في الحكم على هذه الصيغة. والموضعان اللذان ورد فيهما وصف الإمام المرداوي لهذه الصيغة بأنها صيغة تصحيح هما كالآتي: الموضع الأول قال ابن قدامة في المغني في كتاب الإجارات: فأما إن شرط في العقد تبقية الغراس فذكر القاضي أنه صحيح ويحتمل أن يبطل العقد، ويحتمل أن يبطل العقد. وقد وصف المرداوي في الإنصاف هذه الصيغة بالتصحيح، فقال عن القول الأول الذي نقله ابن قدامة عن القاضي بأنه قدم هذا القول. قال الإمام المرداوي: فوائد. إحداها: لو شرط في الإجارة بقاء الغراس فهو كإطلاقه على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره وقدمه في المغني، وقيل يبطل وهو احتمال للمصنف. نرجع إلى عبارة المغني، قال: فأما إن شرط في العقد تبقية الغراس فذكر القاضي أنه صحيح ويحتمل أن يبطل العقد. وقال الإمام المرداوي في الإنصاف: اختاره القاضي وقدمه في المغني، أي قدم هذا القول فوصفه بالتقديم. وقيل يبطل وهو احتمال للمصنف، وهو احتمال للمصنف، أن المصنف قال في المغني ويحتمل أن يبطل العقد. إذن وصف الإمام المرداوي هذه الصيغة التي وردت في المغني، وصفها بالتقديم أي بالتصحيح، والتصحيح والتقديم أسلوبا من أساليب الترجيح أو التصحيح. الموضع الثاني قال الإمام ابن قدامة في المغني في باب الاستطابة والحدث، في باب الاستطابة والحدث عن الاستجمار والاستجمار بالحجر، قال: وينبغي أن يعم المحل بكل واحد من الأحجار، لأنه إذا لم يعم به كان ذلك تلفيقا، فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا يكون تكرارا. ذكر هذا الشريف أبو جعفر وابن عقيل، ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة. وقد وصف الإمام المرداوي في الإنصاف هذه الصيغة بالتصحيح، فقال عن القول الأول الذي نقله الإمام ابن قدامة عن الشريف أبي جعفر وابن عقيل، قال الإمام المرداوي في الإنصاف: الفائدة الرابعة، لو أفرد كل جهة بحجر لم يجزه على الصحيح من المذهب اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل وقدمه في المغني. قال المصنف يعني في المغني: ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة. إذن ابن قدامة في المغني قال: ذكر هذا الشريف أبو جعفر وابن عقيل ويحتمل أن يجزئه، فقال الإمام المرداوي وقدمه في المغني، فوصف هذه الصيغة بالتقديم. إذن عرفنا أن الإمام المرداوي رحمه الله يرى بأن هذه الصيغة صيغة تصحيح، صيغة سماها تقديم، والتقديم نوع من أنواع أو صيغة أو عبارة من عبارات التصحيح، فوصف هذه الصيغة بالتصحيح، فنعلم بذلك بأن هذه الصيغة هي الصيغة فنعلم بذلك أن هذه الصيغة هي الصيغة الأولى من صيغ التصحيح في المقنعة التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة. النقطة الأخيرة: هذه الصيغة دلالة التصحيح فيها الصيغة هذه، فقال فلان كذا ويحتمل كذا، دلالة التصحيح في هذه الصيغة جاءت من جزمه بالقائل الأول فقال فلان كذا، ومن تضعيفه للثاني بقوله ويحتمل فقال فلان كذا ويحتمل أن كذا، فضعف القول الثاني بقوله ويحتمل. وقبل أن نختم نريد أن نذكر مثالا واحدا من أمثلة هذه الصيغة، ونذكر كلام الإمام المرداوي عنه في الإنصاف لنرى هل الإمام ابن قدامة يعني كيف يتكلم عن هذه الصيغة في الإنصاف. قال الإمام ابن قدامة في المقنع وإن حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع، أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت فقال القاضي يحنث. قال الإمام المرداوي في الإنصاف عن فقال القاضي يحنث، قال وهو المذهب نص عليه، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وجزم به الأدمي في منتخبه والخلاصة وغيرهم، وقدمه في الفروع وغيره، وصححه في النظم وغيره، ويحتمل ألا يحنث. هذا ويحتمل ألا يحنث كلام ابن قدامة، قال ويحتمل ألا يحنث. قال الإمام المرداوي وهما وجهان مطلقان في المذهب، وهما وجهان مطلقان في المذهب، كتاب ابن الجوزي لا أستحضر يعني اسمه الدقيق، قال وأطلقهما في الأولى في الهداية والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، وقدم في المحرر أنه يحنث في الثانية، وقال الشارح إن كان الخادم عبده حنث وإن كان عبد غيره لم يحنث، وجزم به الناظم وجزم به الناظم. فلاحظ من هذا النص أن الإمام المرداوي لم يبين هذه الصيغة هل هي صيغة تصحيح أم صيغة طلاق للخلاف. كذلك الإمام المرداوي حينما قال إن ابن قدامة ظاهر هذه العبارة أنه لم يقل ذلك غير القاضي أبي يعلى، فقال القاضي يحنث، فظاهرها أنه لم يقل أحد هذا القول. فإن الإمام كيف نعرف يعني هل قال غير القاضي هذا القول أم لا؟ ننظر فيما ذكره من القائلين في هذا القول قبل ابن قدامة، قبل ابن قدامة، حتى نعرف هل أحد قال القاضي قال غير القاضي، هل قال أحد بهذا القول غير القاضي. ولو رجعنا إلى هذا فنجد أن كل من ذكرهم الإمام المرداوي هنا من القائلين بقول القاضي فإننا نجدهم كلهم بعد فإننا نجدهم كلهم بعد القاضي بعد ابن قدامة، فلا نستشهد بهم إلا صاحب الهداية، قال وأطلقهما في الأولى في الهداية يعني في المسألة الأولى، وإن حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع، قال في الهداية يحتمل وجهين، قال في الهداية يحتمل وجهين. هذا ما يتعلق بآخر ما أردنا أن نقوله عن هذه الصيغة، الصيغة الأولى من صيغ التصحيح التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة، وسنأخذ في المجلس القادم إن شاء الله تعالى الصيغة الثانية من صيغ تصحيح الخلاف التي وردت في المقنع وذكرها الإمام ابن قدامة في هذه المقدمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.